الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: القرابين وجملتها الهدي والأضحية والعقيقة، يعني ومن شعب الإيمان أداء ما تعبدنا الله به من القرابين، أي التي تقدمها تعبدا لله سبحانه وتعالى. وقوله وجملتها الهدي والأضحية والعقيقة، يعني هذا على وجه الإجمال وتحته تفاصيل. فالهدي ما كان في الحج ويدخل فيه كل ما كان من نسك يقدم في عبادة الحج، سواء كان واجبا أو كان كفارة أو غير ذلك. والدماء في الحج أربعة: دم الهدي، ودم الإحصار، ودم كفارة الصيد، ودم كذلك الكفارة في الجماع على ما جاء موقوفا وله حكم الرفع، وبعضهم يزيد أشياء أخرى. والأضحية ما نتعبد الله عز وجل به في ذبيحة يوم النحر، وبه فسر قوله سبحانه: فصل لربك وانحر. والعقيقة ما نتعبد لله به شكرا في المولود ذكرا كان أو أنثى، فإن كان ذكرا فشاتان متكافئتان، وإن كانت أنثى فواحدة، على تفاصيل معروفة في كتب الفقه تتعلق بهذه القرابين. وقد قال الله عز وجل آمرا إبراهيم، وهو أمر لنبينا عليه الصلاة والسلام وأمته: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن مواضع العبادة وما يتحقق به الإسلام والإيمان تعبدنا لله عز وجل في هذه القرابين. قال رحمه الله تعالى: لقوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والآية الأولى ذكرت في الأضحية والثانية في الهدي. قال: وقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الآيات. وهذا كذلك عام، وإن كان السياق في الهدي وما كان بمعناه. قال: ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه بالصحيحين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، يعني مكتملي الصفات، مكتملي الصفات. قال: ولقد رأيته يضع رجله في صفاحهما ويسمي ويكبر، يعني عند ذبحها. وفي رواية: ولقد رأيته يذبحهما بيده. والحديث كما أشار أصله في الصحيحين. والمعنى مما تعبدنا الله به وبه يتحقق معنى من معاني شعب الإيمان تأدية هذه العبادة وهي الأضحية لمن تيسر له. والأضحية كبش واحد، فإن تيسر زاد لا بأس، ووقته 4 أيام من بعد صلاة العيد إلى قبل غروب اليوم 4، وهو آخر أيام التشريق 3. وهكذا كذلك كل قربان يتعبد به لله عز وجل فهو من شعب الإيمان، أي أداء ما تعبدنا الله سبحانه وتعالى به، فإن ذلك من شعب الإيمان التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. فإن نذرت بندر فيه قربان فوفي بندرك، فإن ذلك من شعب الإيمان التي يتم إيمانك بها. وهكذا كذلك ما كان بمعناه مما تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. وكذلك العقيقة، ولم يشر إليها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته، حتى استدل بعض أهل العلم على وجوب العقيقة على المستطيع، وأن من لم يستطع يبقى في ذمته حتى يستطيع، فإن استطاع وإلا سقط عنه. بل نص العلماء أو بعض أهل العلم على أنه ليس على الأب فحسب، بل حتى الابن إذا لم يعق عنه وأدرك ذلك فليعق عن نفسه. فكل مولود مرهون بعقيقته، أي بركته وشكره لربه وخالقه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: طاعة أولي الأمر، أي من مواضع شعب الإيمان طاعة ولاة الأمور. ودليله ما ذكره، قال لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأول الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فنادى بنداء الإيمان، فعلم أن هذا من شعب الإيمان. قيل هم أمراء السرايا، وقيل هم العلماء، ويحتمل أن يكون عاما لهما، فإن كان خاصا فبأمير السرايا أشبه. والصحيح أنه يتناول كل من له ولاية على المسلمين من الأمراء والعلماء، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والأمراء تبع للعلماء. فطاعة العلماء من طاعة الله ورسوله، لأنهم يأمرون بدين الله وشرعه. وطاعة الأمراء طاعة لله ورسوله، لأنهم ينفذون دين الله وشرعه، هذا هو الأصل، ولأن بهم تحمى حوزة الدين والمسلمين. ولهذا تعبدنا الله بذلك في نصوص الكتاب والسنة، حتى أمير الأمير كما سيأتي إن شاء الله، فينبغي أن يطاع طاعة لله ورسوله. قال: ولحديث أبي هريرة في الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. والشاهد أنه ذكر أن طاعة الأمير من طاعة الله وطاعة رسوله. وأن معصيته كذلك من معصية رسول الله ومعصية الله، فالواجب الطاعة له، وهذه الطاعة مقيدة بطاعة الله وبغير معصية الله. إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الطاعة نمتثلها أولا لأن الله تعبدنا بها، فهي من شعب الإيمان، وثانيا لأن ذلك مما يكون به قوة المسلمين واجتماعهم، وسيأتي إن شاء الله ما يؤكد ذلك. قال: ولحديث أبي ذر فيهما، أي في الصحيحين: يا أبا ذر اسمع وأطع، ولو عبدا حبشيا مجدع الأطراف. أول الحديث لفظ حديث أنس عن أبي ذر في الصحيحين أنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وآخره مجدع الأطراف من حديث أبي ذر نفسه رواه مسلم. والمعنى أننا نطيع الأمير طاعة لله ورسوله ولو كان عبدا حبشيا قبيح المنظر ناقص الصفات، لأن المقصود في طاعته طاعة الله ورسوله لا شخصه. وفيه دليل على جواز تأمر غير القرشي بل العبد، وحمله العلماء على أحد أمرين: أن يكون ذلك في غير الإمارة العامة، أو أن يكون ذلك في من استتب له الأمر فلا يجوز منازعته. والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة مما يؤيد ويؤكد هذا المعنى، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في مسلم وغيره من حديث ابن عمر: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. فالميزان هو طاعة الله ورسوله، ولو كان ذلك على ما يكره الإنسان فيما أحب وكره، قد يكره الإنسان طاعة العبد الحبشي ناقص الصفات، لكن طاعة لله ورسوله يجب أن تطيع. بل ولو نقص من دنياك شيئا يسيرا فلمصلحة أعظم، ولحفظ ما أمرك الله به ورسوله من الطاعة في هذا الباب ينبغي أن تصبر، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالصبر إن ابتلوا بذلك. ففي حديث عبادة بن الصامت عند مسلم وغيره: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله الحديث، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف الله لومة لائم. فقوله على أثرة علينا يعني ولو وجدنا أثرة فلنصبر، كما صح معناه في مسلم: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، فيصبر المسلم ويحتسب، لأن تنازله عن حقه في مقابل حفظ جماعة المسلمين وحصول الأمن أعظم من هذه المصلحة الخاصة، أعظم من هذه المصلحة الخاصة، لأن منازعة ولاة الأمور يفضي إلى حصول الشر في المجتمع بتفرقه وضياع الأمن فيه، وعند ذلك لا تسأل عن الشر الذي يكون في المجتمع، إذ يبغي الناس بعضهم على بعض فتنتهك الدماء والأعراض والأموال، ويكون من الشر ما الله به عليم. فالواجب الحرص على هذه الطاعة طاعة لله ورسوله، ومحافظة على كلمة المسلمين ألا تتفرق. وجاء في صحيح مسلم من حديث يحيى بن حسين عن جدتي أم حسين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، وقد قال كلاما كثيرا، وفيه أنه أمرهم بالطاعة، وإن أمر عليهم عبد مجدع أسود يقودهم بكتاب الله، فأمرهم أن يسمعوا ويطيعوا، أن يسمعوا ويطيعوا. وهذا الحديث كذلك يؤكد ما تقدم، أن مما كان يؤكده نبينا عليه الصلاة والسلام ويكرره الوصية بطاعة ولاة الأمور والبقاء على طاعتهم لهذه المصلحة العظيمة. قال رحمه الله تعالى: التمسك بما عليه الجماعة، لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية. وحديث عرفج بن شريح الأشجعي رضي الله عنه في صحيح مسلم أيضا: ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه يفرق أمر أمة محمد وهي جميع فاقتلوه كائنا من كان من الناس. فكذلك من شعب الإيمان الأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق. والمراد بحبل الله السبب الموصل إلى الله، فهذا هو معنى الحبل، وهو دينه وشرعه والحق الذي أنزله وبعث به رسله. فالاعتصام ليس على الباطل والغثاء، فالاجتماع ما يكون على الغثائية ولا كذلك على المقاصد الكفرية، لأن مثل هذا لا يجمع بل يفرق، ولا يعين على الاعتصام بل على الانفصام. وأما من أراد الاعتصام فلن يكون إلا بحبل الله. فإذا وقع الاعتصام فعند ذلك لا يجوز لأحد أن يفرقه، فإن فرقه أحد سواء بنفسه أن يخرج عنه، فإنه إن مات مات ميتة جاهلية، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي أشار إليه، وجاء معناه عن عدد من الصحابة عن ابن عباس وغيره. وهكذا كذلك من خرج عليهم بالسيف وجماعة فإنه يقاتل ويقتل كائنا من كان، كما جاء معناه في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما أشار إليه. قد يقول قائل: هذا مسلم. فيقال: وإن كان مسلما فهو مسلم باغي معتدي، وقد أمرنا الله في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته بقتال أمثال هؤلاء، كما قال سبحانه: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهكذا هنا، وهذا من باب درء المفسدة الصغرى، درء المفسدة الكبرى بالصغرى، ندرء الكبرى وهي إيش؟ التفرق الذي يكون به سفك دماء أكثر وانتهاك أعراض وأموال أشد. من هذه الدماء القليلة التي نحاول أن ندفعها بغير القتل، فإن لم تندفع إلا بالقتل فإنها تقاتل. وبه نعرف كذلك أن قيام دولة الإسلام يحتاج معه عزم وقوة سلطان، إن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، ما يحتاج إلى تباكي يكون به تسلط السفهاء وتجرؤ كذلك أهل الشر والفساد، ولكن يحتاج إلى ثبات على الحق وقوة سلطان تردع أهل الباطل. وبهذا يكون الاجتماع، فالاجتماع ما يكون بالضعف ولا يكون كذلك بالغثاء، بل بالاستمساك بحبل الله وبكذلك الصدع بالحق ومدافعة أهل الباطل، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعداء الإسلام والمسلمين في الداخل وفي الخارج. في الخارج المشركون، وفي الداخل من؟ اليهود الذين خانوا العهد وغدروا. وهكذا كذلك من بعده أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة، وهكذا عمر رضي الله عنه ومن بعده من الخلفاء الراشدين والصحابة المرضيين ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورحمهم الله. طيب، نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم.